فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، المرء يعيش في هذه اللحظات والأوانات والفتن تأتي تترى تعصف وتستق يرقق بعضها بعضا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أطم من أطم المدينة وقال: ما لي أرى الفتن بينكم كمواقع القطر. مواقع القطر هنا معناها كثرة متلاحقة متتابعة، وأيضا هي تعم، يعني لا تنزل في مكان واحد بل تعم الجميع. وهكذا ده من عصر النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في ذلك ويتنبأ بهذا. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: يعني ما أن وارينا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تنكرنا قلوبنا، استوحشنا ما نحن فيه. وقد قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا مطغعا أو هرما مفندا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فالفتن تأتي على الإنسان، ومن أعظم الفتن الآن تيسير المعاصي و تيسير التعديات والتجاوزات على شرع الله جل في علاه، لا سيما وأنه قد أجلى ذلك قويا في واقع الناس انقلاب الأحوال. وهذا تحقيق بنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العامة. الآن ليست المسألة على ترأس الضلال أو ترأس الأهل الجهلي الذين يبيحون للناس الربا ويعني يفتحون لهم أبوابها ملبسين عليهم بما ليس له طائل، بما ليس من تحته طائل، يهرفون بما لا يعرفون. ومنهم من يسهل البدع على الناس، والبدعة هدامة للسنن، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في خطر البدعة. المبتدع ينازع الله في الربوبية والتشريع، المبتدع يتقدم من يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لم يتم البلاغ، المبتدع يشرع للناس، المبتدع يتبع هواه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. نهيك على تيسير المعاصي والذنوب وتيسير العري واستخدام النساء شر استخدام، أخذوها سلعة وعروها عن عفتها وعزتها وكرامتها وجعلوها سلعة من السلع، ينظر في الذئب ينظر ويمحض النظر في كل جزئية من جزئياتها صوتا ومعلما ومكانا وفتنا، ويعني نشروها بين الناس. وانت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وكانت أول فتنة بني إسرائيل كانت في نسائهم. نهيك على التأثير في مسائل الربا، التأثير في مسائل الغش، في البيوع وعلى النت كثير من هذا الباب، التلاعب في البورصات وغير ذلك من يعني أكل أموال الناس بالباطل، فتن لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فتن تجعل الحليم حيران. والمشكلة في هذا الباب كما قلت هي مشكلة شهوة الدنيا وطلب الدنيا، فإن المرء لا يتحاشى شيئا إذا أراد الدنيا فإنه سيبيع الآخرة، مع أننا ننصح أنفسنا أولا وننصح الآخرين ونقول إن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل بنون، فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء الآخرة. إلى أسئلة المشاهدين الكرام، نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. السؤال الأول، متى سأل كريم يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يقع طلاق مريض الوسواس القهري ومتى يقع طلاق المريض النفسي؟ أولا الوسواس القهري يعني تسلط الشيطان على الإنسان مع وجود أيضا بعض الأمراض العضوية التي تجعل له ارتجافا وتذبذبة في مخه، وأيضا المريض النفسي كذلك معاودة النفس وضعف الوازع في هذا الباب، قد تلغى إرادته عند الغضب أو تلغى إرادته عند الوسواس، يريد يفعل لا يريد يفعل، يريد يفعل لا يفعل، فيطلق. طلاق الوسواس القهري لا يقع، طلاق المريض النفسي الذي في غالب أحواله إرادته غير موجودة هذا يعني لا يقع طلاق. الصحيح أنه لا يقع طلاق يعني من كان في مثل هذه الشاكلة لأن إرادته غير واردة، والمسألة دائرة على الإرادة. إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى، قال الله تعالى إنما بيع عن تراض، فالمسألة منوطة بالإرادة. فالوسواس القهري مغلوب على إرادته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل خطأ نسيان وما استكرهوا عليه، فهذا يعتبر ينزل منزلة الإكراه. سائل كريم يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حقا لا يسعى الإنسان الوصول لمرحلة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته ويكتفي بالصحابة؟ من يقول بذلك؟ من يقول بذلك؟ الذي قال بذلك ضل وجهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عنه ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي غير ما موضع من الحديث من السنة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي به والاقتداء به في كل التعامليات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يعني فعلوا ما أفعل أنا، ائتسوا بي، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ولما جاء ثلاث نفر يسألون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، قال فهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. من يقول بأننا نحاول أن نذهب إلى الصحابة دون النبي؟ أنت أصالة مأمور شرعا أن تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مأمور شرعا أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول قولا أو فعلا أو حالا، وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنت أصالة لو اجتهدت رأيك وكنت يعني جادا في الوصول إلى الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامل مع الأزواج، تكون بيوتات المسلمين على سعادة تامة وعلى أنس ولطف، ويعني يأتون بذرية تنفع الأمة الإسلامية. تناكحوا تكسروه فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول السائل كريم رضي الله عنكم، إن كانت المرأة هي سائلة يعني إن كانت المرأة فاتنة فوجب عليها النقاب، هل هناك مقياس لمعرفة أن هذا فاتنة من غيرها؟ نعم، في أمور متفق عليها بين النساء بين الناس في الجمال كالبياض المشروب بالحمرة، هذا يعطي جمالا متفق عليه، يعطي جمالا متفق عليه. وأيضا من ذلك وسع العيون في هذا الباب مع طول الرموش مع مواصفات اعتذر يعني ان قلت، طالما السائل يسال عن هذا بتصوره الفم، لان اجمل ما في المراه اجمل ما في وجه المراه العين والفم، فانا تكلمت على وسع العيون مع طول الرموش مع الكلام على مساله الحور في العين او في غيره. المساله مش تلوين عين، المساله مساله جاذبيه العين في هذا الباب مع تدوير الوجه ايضا في هذه المسألة، كل هذه علامات فتنة. الفم نفسه له مقاييس معينة كوسع أو كرقة شفايف في هذا الباب، هذا أيضا مجال فتنة. ناهيك بقى إن كانت أصلا امرأة متبرجة شعرها يكون فيه شيء من النعومة الزائدة، يعني تستخدمه يعني بما شاءت من تسريحات تغير بها وجهها في هذا الباب. هدفتنا هدفتنا فالحجاب أولا إذا قلنا تحجبت ظهر جمال وجهها، جمال وجهها، واجب عليها أن تنتقب وجوبا، هذا ليس استحبابها، ليس أننا ندخل الآن بقى في مسألة الخلافة النقاب واجب أم لا، لا وجوبا لابد أن تغطي وجهها لأنها استفتي من يراه. وبعدين ما تأتي تغطي تقوم جاية يعني في النقاب تعمل النقاب إلى الوجنتين هكذا وتظهر العيون ويعينكم فيها كحل، وتأخذ بقى ابن عباس مثلا في مسألة الزينة الكحل، وهذا خطأ أيضا، هذا ضعف. الصحيح ما قاله جماهير السلف من الصحابة ومن غيرهم بأن ما ظهر من الوجه والكفان أو الثياب الظاهرة فقط كما قال ابن مسعود، فلا تظهر هذا لأن هذا أيضا يفتن جدا، تبقى أصلا العيون فقط الجميلة هي التي تظهر تزهى تفتن أيضا، فلا بد من البيشة التي تغطيها. أخ كريم أيضا يعني يسأل يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل له زوجتان يريد أن يعمل إقامة لزوجته الأولى معه في السعودية، والزوجة الثانية يعمل لها زيارة هي وابنها، والزوجة الثانية ترفض ذلك وتقول لو سوي بيني وبينها ما الحكم؟ نعم له إن كان مستطيعا وإن كان الأمر في يده أنه يسوي لها إقامة كما سوى للأولى إقامة، نعم واجب عليه أن يفعل ذلك لأن مسألة القسم مسألة واجبة، لأنه لم يسوي لها إقامة وأتى بها بزيارة شهر كامل وترجع والثانية معها طول العام ليل نهار معها، أين القسم؟ هذه مظلمة. فهو إن كان في يدي ومستطيع أن يصنع لها أو يسوي لها الإقامة واجب عليها أن يسوي الإقامة حتى يصل إلى إلى إلى إلى وجوب القصد، إذ القاعدة عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد، وأيضا القاعدة الأخرى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب أن تقسم لكل امرأة لها ليلة، الواجب القسم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنه لما يقسم يأتي يوم القيامة بشق مائل. القسم ما كان واجبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقول هذا قسمي فيما أملك، فلا تأخذني فيما تملك ولا أملك عن حب عائشة، وإن كان الحديث فيه كلام لكن يستأنس به هنا، والدلالة أنه كان أيضا يقسم ويوجب على نفسه، مع أن القسم ليس واجبا عليه، يوجب على نفسه القسم حتى في مرض الموت كان يريد أن يمرض في بيت عائشة، كان يقول أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أين أنا اليوم؟ من أجل أن يسمح له بأن يمرض عند عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أخ كريم أيضا يسأل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجلكم الله وأجلك الله وأعزك أخي الكريم. أحدهم يعاني ثلاث بول، فهل وضوءه لصلاة العشاء يصلي به أيضا قيام الليل؟ لا، إن كان أولا شفاء الله فأسأل الله أن يشفيه وأن يتم عليه شفاء، لكن يتوضأ وضوءه للصلاة صلاة واحدة، صلاة بما يتبعها من نوافل في هذا الباب، قيام الليل مستقل لأن قيام الليل أيضا كان سؤال الرواتب، فيتوضأ بعد دخول وقت العشاء، يغسل الذكر ويلف بلفافة ويتوضأ ويصلي العشاء ويصلي سنة العشاء، أما قيام الليل لا يصليه إلا بوضوء مستقيم، إلا إذا قال أنا سأتبع القيام العشاء، بالمعنى أنه توضأ العشاء وصلى سنة العشاء وصلى القيام بعدها، نعم يتسامح له في ذلك. أما إذا قال أنه سيكون في أول ثلث الليل أو في آخر ثلث الليل، لابد أن يتوضأ وضوءا جديدا. طبعا هذا خلاف المالك، هذا قول الجمهور خلاف المالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ كريم يقول أتاني قريب ميت في المنام وطلب مني تحذير أن أحذر أمه من أقارب يأتون السحر، فهل يتوجب عليها ذلك؟ أرجو أن تكون كذلك، أرجو أن تذهب إلى أمه وأن تحذرها من ذلك، لكن ألفت الانتباه لا يسمي، يعني يقول لها احذري هناك من أهل الشر يضرون بالسحر احذري ذلك، لكن لا يسمي، لو سمى يعني أرجو أن تمر على خير، لأنه أيضا هذا فيه إفساد ذات البين وهذا الأمر خرص وتخمين. فهو يقول لها اتقي السحر، اتقي الضر، اتقي أناس ممكن يصنعون لنا ما يضرنا، وبعد ذلك لا يسمي أحدا. أخ كريم يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس قول الله تعالى بلى، يقول أليس، يقول بلى في هذه الآية من باب تأويل القرآن، وقد كان نبينا يفعل، نعم هذا كان في السنة ليس في الفريضة، عندما يمر بآيات عذاب يستعيد، أو يمر بآيات رحمة يسأل، يمر بآيات للجنة يسأل الجنة، كانت حديث صحيح في السنة في النافلة ليست في الفريضة، لو كان إماما لا يناسبه ذلك، لكن أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى لم يثبت الدليل على النبي، لم يثبت هذه، لم يثبت فيها الدليل. السند فيه ضعيف، وإن كانت أولى القرآن إذن نقول له هذا في النافلة لا في الفريضة، لأنه إذا كان الإمام بيقرأ أقول أي صالح أحكم الحاكمين عليك أن تنصت وتسكت، ثم إذا ركع تركع معه، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. السائل الكريم يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، جزاكم الله خيرا، ما حكم إخفاء الإكرامية والبخشيش عن صاحب العمل، علما أن العامل يأخذ بدون مسألة وصاحب العمل يريد تقسيمها مع العامل؟ الحقيقة أن مسألة التقسيم هذه يعني للمدير لصاحب العمل، المسألة رجع صاحب العمل، وهذا العمال غلول، وقد قال الإنسان عندما بعث ابن اللطبية بعثه إلى إلى إلى حاجة فأتى فقال هذه لكم وهذه لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا جلس بيت أمه وأبيه نبعث رجل بعثا لشيء من لنا يأتي يقول هذه لكم هذه لي، هل لا جلس بيت أمه وأبيه؟ فلينظر هل يأتيه ما يقول أم لا. فالصحيح أنه لا يخبئ عنه البخشيش أو الإكرامية، يقول له هذه، فإن كان يقسم هذا حقه. يقول أخ كريم يسأل يقول: السلام عليكم، أريد أن أسأل عن حكم بيع حسابات الألعاب الإلكترونية على الهاتف مثل حساب في لعبة كرة القدم وببجي وغير هذا يعني بالله، هذا سائل عاقل يسترشد لذلك ويضيع الوقت مضيعة في هذا الباب وضيع المال في هذا السفه، هذا ما يجوز، هذا سفه، هذا يحجر عليه إن فعل ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا طلب من أحد الإخوة أن يخرج أحاديث رسالة ماجستير أو دكتوراه للطلب في مقابل أجر، فما الحكم؟ أولا أقول لو كان هذا مش عصب الرسالة، هي مسألة حواشي فقط، يجوز، لكن إذا كان هذا عصب الرسالة ورسالته أصلا على التخريج وقود التخريج وكذا، هذا لا يجوز بحمل الأحوال، لأنه يكون سرق علمية، لكن إن هو يعزو له الأحاديث التي كتبها ويخرجها هذا ليس سرقة، ويجوز أيضا أن يعمل ذلك بمقابل إن كان محتاجا، لأن كل طاعة يجب أن تطلب منها تطلب أجرها من الله جل وعلا، لا تطلب أجرها من العباد، لكن إن كان في أعواز وفي حاجة له ذلك أن يأخذ ما يكفيه فقط. رسال كريم يسأل يقول: هل يجوز قول مستحيل على الله أن يسوي بين الطاعة والعاصي وما هو المستحيل؟ هذا لا يجوز، هذا كلام لا يجوز، ده سوء أدب مع الله، لا شيء مستحيل على الله جل وعلا، هذا سوء أدب مع الله جل وعلا، الله على شيء قدير، لكن نحن نقول الحكمة تأبى بين سورة العاصي والمطيع، حكمة الله تأبى من ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي فجعلتهم عليكم محرمة فلا تظلموا. فمن الأدب القلب ليس من حكمة الله جل وعلا أن يعني أن يسوي بين الطائع والعاصي، نعم هذه الحكمة هي التي تأبى ذلك، لكن أن تقول بأنه مستحيل على الله هذا سوء أدب مع الله، لا يجوز أن يقول ذلك. تسأل لها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة تسأل لها: أقارب يسكنون معها في نفس العمارة يضعون أمام شقة الأخت ماء مخلوطا بزيت ورائحته كريهة جدا، وكل مرة تغسل السلم ثم تصبح تجد رائحته أعوذ بالله جدا وتخاف أن يكون نجسا. سألت الأخت فقالت لها: طالما ما مزيف يعني يبقى من الكنيسة وهو يكون في سحر؟ بل أكيد في سحر، لو كان من الكنيسة هؤلاء يكيدون كيدا لأهل الإسلام، أكيد في سحر، فعليها أن تقرأ المعوذات وعليها أن تبقي نفسها وأن تكثر من قراءة البقرة وسماع البقرة، قال الإنسان بقراءة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة السحرة يعني، فتكررها سماعا وتكررها قراءة يعني حرزا. وأما أقول لك لا تأمنوا الكنيسة وما فيها، تدبر ويدبرون الأهل الإسلامي تدبيرا خفيا ماكرا نعوذ بالله، ويستخدمون الجن في ذلك نعوذ بالله من الخزلان. أخو الكريم أيضا يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ينشر للأطفال مقاطع تدعو للمثلية أعوذ بالله، ويفتحوا أذهانهم لمشاهدة أشياء إباحية، للأسف أطفال وقعت في هذه الأمور، فكيف التعامل الأم مع هذه الأمور؟ أولا تغلق عليهم هذا الباب، لو ما في إلا إغلاق النت تغلق النت ضرورة، تغلق عليهم هذا الباب، تغلق عليهم النت، تحاول أن تشبع رغباتهم بشيء آخر وتشغل وقتهم بشيء، تشغلهم بمسابقة، تشغلهم بلعب، تشغلهم بعمل وتعطيهم أجر على ذلك، المهم أن تغلق عليهم أبواب النت وكل وسيلة إلى الذهاب إلى أمثال هذا أنها تشغلهم عن ذلك. ونفسك ونفسك لم تشغل الحق شغلتك بالباطل، وإلا جيل كامل سيخرج يستمطر علينا حجارة من السماء، جيل كامل سيخرج على غرار قوم لوط سيستجلب علينا حجارة من السماء. قال الله جل وعلا: وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الحجارة من سجيل الذي نزلت عليهم طمت الأمة بأسرها. قال: وما هي من الظالمين ببعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أخ كريم يسأل سؤال مهم، يقول: لما يحب المرء في الله في أمور ويبغضه في الله في أمور أخرى، يعني كيف يكون وزان التعامل الكل معه؟ وزان التعامل الكل معه على الأغلب، إن كانت الأغلب إن كان الأغلب هو فيما يحب الله ويرضى فيبقى معه على الأغلب، وأيضا ينصح على ما هو عليه نصيحة يعني تكون خفية، وينصحه نصيحة فيها ذكاء لا ينفره من هذا، ويبقى معه صابرا حتى يعتدل اعتدالا تاما بالطاعات دون المعاصي والسيئات. سالم كريم يسال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رضي الله عنكم، حديث انس بن مالك: اذا ولي احدكم اخاف الاحسن كافه نوم فانهم يبعثون في اكفانهم يتزاورون. هل هذا حديث صحيح ام لا؟ اما حديث يعني فليحسن كفنه فهو حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن. والحقيقة أن من السنة أن يتخير الكفن الحسن لأخي، من السنة أن يتخير الكفن الحسن لأخي، لأنه يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. لذلك فإذا كان كذلك هناك علة أخرى تزور، لكن الزيارة لم تزبط الزيارة، ولم يكن في هناك دليل صحيح في مسألة أن الموتى يتزاورون، ما في أي دليل صريح على ذلك. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل بإذن الله نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من الفاصل لنواصل. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام، على بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، نحن معكم في مع سيرة الإخوة الأفاضل. أقول: نحن في نعم نعماء، نحمد الله رب الأرض والسماء الذي أنعم علينا نعمه وأكرمنا بها، فإن نعائم الله جل في علاه لا تعد ولا تحصى، وأنها تأتي تترى، والإنسان ينغمر في نعائم الله جل في علاه. فواجب عليه أمور: أولا، لابد أن تعلم بأن هذه النعائم من الله جل في علاه متتابعة، حتى لو وجدت البلاء ينزل عليك وأنت في هم وغم، اعلم أنك في نعم، ولكنك لا تلحظ هذه النعمة لتشكرها حق الشكر. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يحصى. نعائم الله جل في علاه نعائم عظيمة، نعائم تترى، ولله الحمد والمنة. نحن في نعائم الأنفاس التي تخرج وتدخل هذه، وإبقاءنا في هذه الدنيا حتى نتوب، حتى نفي، حتى نرجع إلى ربنا جل في علاه، هذه من أجل النعائم. يعني إمهالنا مع عدم سرعة العقاب علينا من أجل النعائم. المعصية التي نقع فيها نعمة من الله جل في علاه، قد تكون هذه من أجل النعائم. المعصية نعم، المعصية قد يكسر الله بها خط العجب الذي يصل به إلى الكبر، والكبر مهلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري، والعظمة إزاري، من نزعني فيما عذبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر مهلك، فالمعصية قد تكون نعمة. فإن سأل السائل وقال: يا أستاذ، كيف تكون المعصية نعمة؟ قلنا: لأن الله رب معصية أورثت يعني ذلا وانكسارا، أن ينكسر القلب بالله جل في علاه، أن يتكلم خاضعا يعلم أنه يستحق العقوبة وهو يطمع في كرم الله جل في علاه، كما في صحيح مسلم أن الله جل في علاه أخرج أربعة من النار فخرجوا ثم أمر بردهم إلى النار. يا رب، اللهم رحمك، اللهم رحمك. فوقف واحد منهم في على فوهة النار، فقيل له: ما أوقفك؟ قال: ما كان الظن بك أن تخرجنا منها فتدخلنا إياه؟ فقال: أدخلوا الجنة، وإن المرء عند حسن ظن، وإن الله جل في علاه عند حسن ظن المرء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. الغرض المقصود، المعصية هذه قد تورثك انكسارا، قد تقطع عنك خط العجب الذي يصل بك إلى أن تنتفخ، إلى أن تشمخ بأنفك، إلى أن تدلي بأعمالك على الله جل في علاه، وهذه أسوأ لحظات حياتك يسقط فيها المرء عند ربه جل في علاه. لكن كلما كنت منكسرا، كلما سجد القلب منكسرا لربه جل في علاه، سجد سجدة لا يقوم منها بعد ذلك، يكون عبدا حقا لله جل في علاه. هذه نعمة من النعم التي تحتاج إلى الشكر. نهيك على نعمة الدين، نعمة السماع لأهل الحق وأهل العلم الراسخين، نعمة الصلاة، نعمة الزكاة، نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. إن الله جل وعلا لا يقبل إلا دين الإسلام، ما يقبل أي دين آخر مهما ادعى أصحابه. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من يهودين ولا نصرانيين، ثم لم يؤمن بالذي جئت به، القرآن والسنة، ثم لم يؤمن بالذي جئت به كان من أصحاب النار. ما من نبي إلا وقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه نعمة من أجل النعم، وعلى المرء النعمة أن يشكر الله جل في علاه. وشكر الله جل في علاه يكون باللسان، بالثناء الحسن على الله على نعائمه، مع الاعتراف هذه نعمة من الله جل في علاه، وبالجنان بالاعتقاد: ما بكم من نعمة فمن الله، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليمنه إلى نفسه، يقر إقرارا في قلبه أنه ما من خير يأتيه ومن بلية ترتفع عنه إلا بالله جل في علاه. ويكون أيضا الحمد أو الشكر بالجوارح: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعني مبتليا خر ساجدا لله جل في علاه، شكر النعمة أن الله على عفاك وابتلى غيرك، نعائم عظيمة وجبت الشكر. ولا يكون شاكرا إلا من كان عابدا ذاكرا منقطعا لربه جل في علاه، توابا أوابا. قال الله تعالى مادحا في الشاكرين: قال شاكرا لأنعمه اجتباه هداه إلى صراط المستقيم. هذا على إبراهيم ونوح، قال إنه كان عبدا شكورا. وأما نبينا فلما قام حتى تورمت القدم سألت عائشة: يعني أنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. الله يرزقنا الشكر على هذه النعمة. إخوتي الكرام، أخونا الفاضل يقول: السلام عليكم. عليكم السلام. يا سيدنا بارك الله في حضرتكم ونفع بكم، أنا بحبك في الله. سؤال: لو تكرمت، هل طلاق الغضبان يقع، أي أنه نطق لفظ الطلاق ولم يعي بالكلمة إلا بعد خروجها، وطلاق الغائب يقع كان يقول الزوج كأن يقول الزوج زوجتي طالق في غيابها، وقول الرجل لزوجتي أنت طالي ويسكت، أو أنت طارق من باب التهديد، حتى زل بها لسانه أنه قال أنت طالق ولم يقصد طلاقها، وزوجته سمعته وهي مصرة أنه بذلك طلقها. ما الفعل سيدنا بارك الله؟ أولا هذه مسألة فيها أكثر من وجه، يعني هذه أكثر من مسألة واحدة. المسألة الأولى وهي بأنه غضبان وطلق، يقول لم يع الكلمة، يعني أصلا الكلمة لم تكن قد يعني خرجت حقا من فمه، أقول أخي الكريم إن كان قال طالق وهو يقول أنا لم أرد الكلمة، لم أنطقها، هم قالوا لي أنا نطقتها، أنا أنسى، يعني أنا حتى ما أستطيع أتذكر أنني قلت هذه الكلمة، هذا بالإجماع لا يقع طلاقه، هذا لا يقع طلاقه، هذا مكره، رفع عمات الخطأ من سنة ومستقره عليه. أما الثاني فهو أنه يقول زوجته في هي غيبة، وأخ الزوجة بيكلمه ويقول أنت ليش تعاملها هذه المعاملة، قال طب أو الأب يقول له يا ابني لما فعلت، قال طب ابنتك طالق وهي مش موجودة. نعم يقع الطلاق، لا يشترط أن تكون موجودة أو أن تسمع حتى، يبلغها من سمع أنه طلق، فهنا يقع الطلاق. أما إذا قل لها أنت طالق، أنت طاير، أنت طالي، أنت طالب، وما يريد الطلاق، قال ذلك بعدما أتعبته يهددها بذلك، في ذات مرة تصرع قد طالق وهو لا يريد الطلاق، هذا لا، هذا أجزم لا يقع الطلاق أيضا، لأنه ما قال لها أنت طاير، أنت، هو ما يريد يقول كلمة الطلاق، خرجت رغما عن أنفه، فهذا مكره. صحيح أن الطلاق هنا أيضا لا يقع، ولا بد للأخت الفاضلة تسأل العلماء على ذلك حتى يرتاح قلبها ويطمئن. أخونا الفاضل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا شيخنا الفاضل، هل على الكاتب الذي يكتب الوصايا للمورث من وزر إن كان فيها جور؟ طبعا متعاون على إثم العدوان. شوف لما جاء رجل النبي صلى الله عليه المشير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال كتبت لولدي كذا، قال أكل ولدك نحلت؟ قال لا، قال ارجع فإني لا أشهد على زور، ارجع فإني لا أشهد على زور. لا تعاون على إثم العدوان، هذا تعاون على الإثم والعدوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. يقول سؤالي قريبة عندي عندها قاعة تؤجرها للحفلات الاختلاط بالمزامير والمخنثين، وتؤجر على عمل الطعام، وتؤجر على عمل الطعام وما بقى من اللحم ترسله إلى أقاربها. يعني أنا إذا حضرت وذلك الطعام موجود لا أكل، هل فعل صحيح؟ نعم فعلك صحيح، لا تأكل، وأيضا عليك أن تمكن عليها ما تفعل، وعليك أن ترشدها أن تتقي الله ربها، فإن المال الذي تكتسبه من هذه الإيجارات أموال حرام، فلا يجوز استخدامها ولا استعمالها ولا يجوز لها أن تفعل ذلك، فعليك أن تنكر عليه. وأما أنت وجب عليك ألا تأكل، الذي فعلته هو صحيح. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حديث الرؤيا على جناح طائر إذا حدث بها وقعت، هذا حديث حسن ابن حجر وغيره لما يكون مهما، فهو حديث حسن لكن تأويله لا يفهمه كثير من الناس. معناها إذا حدث بها لمن يكون عالما متقنا فأولها تقع، ليس كل من أولها تقع، لكن من أولها من عالم على وجهها فتقع بذلك، فتقع بذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال لطيف جدا من أخ كريم، رضي الله عنك يا شيخنا، هل يوم القيامة لو دخل أحد من إخواننا النار الذين فعلوا خيرا أمامنا النار بإذن الله لنا بإخراجهم، هل يأذن لنا بإخراجهم من النار لما نقول لربنا إنا رأيناهم فعلنا خيرا؟ نعم، هذه الشفاعة للمؤمنين شفاعات، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشفع المؤمنون في إخوانهم، ما أشد ما ليس أحد أشد يعني مجادلة عن إخوانهم منكم، يقولون ربنا هؤلاء كانوا يصلون معنا، هؤلاء كانوا يزكون معنا، هؤلاء كانوا يحجون معنا، فيقول الله جل وعلا اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من إخوانكم. ولذلك كان الحسن البصري يقول استكثروا من إخوان الصدق فإن لهم يوم القيامة شفاعات، استكثروا من إخوان الصدق فإن لهم يوم القيامة من شفاعات. أخ الكريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب، ما حكم ذهاب المرأة لمركز طبي لإزالة شعر بعض الأجزاء البدن بالليزر؟ ما هي حدود نظر الطبيبة لعورة تلك المرأة؟ المرأة الطبيبة لا يجوز لها أن تنظر لعورة المرأة، الطبيبة ليس لها أن تنظر إلى عورة المرأة، ما يجوز إلا في مسألة الضرورة، علاج لمرض معين، أما إزالة شعر العانة أو إزالة شعر الإبط يعني إن استطاعت أن تغطي العورة وتبدأ تزيل تفعل ذلك، وإن علمتها كيف تزيل لنفسها هذا هو الأصل، إن علمتها كيف تزيل لنفسها هذا الأصل، إلا إذا كان الأمر يعني زوجها يتأذى جدا ما يستطيع أن يقبل، ما يعني في أمور ممكن ما يستطيع أن يقبل في ذلك، فله يعني يقال له في هذا الباب أن يعني فلها في هذا الباب مضطرة إلى أن تجعل الطبيبة تفعل ذلك، لكن تأمرها ألا تنظر لعورته، تأمرها ألا تنظر إلى العورة. سائل أخ كريم، سائل كريم يسأل، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، هل صحيح في السفر مع العلم مدة الإقامة هي 9 أيام أن أصلي القصر جمعا؟ يعني السفر التوقيت له على قول الشافعية والحنابلة والمالكية، التوقيت له 4 أيام. هو طبعا خلاف بينهم، بعضهم 3 وبعضهم قال 4 وبعضهم قال المسألة تحسب بالصلوات كما قال الحنابلة، لكن الشافعية يقولون هم 4 أيام بغير يومي الدخول والخروج. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين: لا يبقين بمكة مهاجر فوق 3، خلاص، حتى لا يكون مستوطنا. فلو هو عزم 4 أيام جالس فيها هذا مستوطن، يأخذ حكم الإقامة، فلا جمع ولا قصر، هو مستوطن، لكن أقل من ذلك يعني له الجمع والقصر. أما إذا دخل قبل أن يدخل البلد هو عالم أنه سيجلس أسبوع أو أسبوعين أو 3، هذا لا جمع ولا قصر ولا شيء من الرخص. أما إذا كان سيدخل ويقول لا أدري سأجلس يوما، لا سأجلس يومين، سأمشي في الثالث، سأمشي في الثاني، ما يعرف، وجاء الشهر، هذا يجمع ويقصر في الشهر كله لأنه لم يعزم على الخروج، لكن التوقيت 4 أيام بغير يومي الدخول والخروج. أخ كريم يسأل، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ يسأل، بنت أخته تتعلم في الموسيقى والغناء، نصحها ولم تستجب، وأبوها وأمها موافقينها فيما تصنع، بل وأدفعان الأموال للنادي لكي تتعلم، فهل يجوز له أن يقاطع كل العائلة؟ يعني الآن هجر العاصي لا يأتي بنتيجة، الآن هجر العصاة لا يأتي بنتيجة، فأوجب عليك يعني أن تتريث وتحاول أن تكون ناصحا أمينا رفيقا في النصح. قلل نعم من الذهاب إليهم، قلل من طريقة الكلام، يعني اجعل طريقة الكلام يعني قوية معهم قدر الإمكان، لكن لا تهجرهم، لا تقاطعهم، لا يهجر المسلم لا يهجر المسلم أخاه فوق 3 حتى ولو كان عاصي. فإن هجره للإصلاح فعليه أن يعرف أن هذا سيأتي بنتيجة، فإن لم يأتي بالنتيجة فلا يفعل، لأنه لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3. أخونا الفاضل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم لعب الشطرنج، الكوتشينة، الدومينو؟ أولا الشطرنج فيه خلاف، وبعضهم يقول بأنه محرم، يستدلون بالحديث عليه، ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون، وهذا لم يصح، وبعض الأدلة الأخرى يتمسكون بها، حتى أن ابن القيم أطال النفس مشددا على الحرمة، ونذير الله بأنه جائز، ليس فيه ثمة شيء، ما في دليل على الحرمة إلا الرؤوس على الهيئة على الأصنام، لو تلفها بلستر هكذا وتجعلها مطموسة لك أن يعني، ولا تقول كش مالك ولا شيء، وعليك يعني أن تستخدمها، لأن هذه كما قال بعض العلماء هذه لعبة الأذكياء وفيها التخطيط للحرب وغيره، يعني هذه رياضة ذهنية يجوز. وأيضا لعب الكوتشينة والدومينو ليس فيها ثم شيء، الكوتشينة أيضا الصورة تطمس الصورة وتلعب، ليس فيها شيء، لأن هذا ليس من القمار وليس هو من الزهر، والممنوع ما جاء نصا هو الزهر، طالما لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير. في رواية قال فقد عصى الله ورسوله، أو قال فقد عصى أبو القاسم. أخ كريم أيضا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، رجل وامرأة تزوجوا وهم لا يصلون، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ثم أصبحت الزوجة تصلي ولله الحمد منه، ولله الحمد منه، ثم أصبحت الزوجة تصلي والزوج سكير، لا إله إلا الله، ويلعب القمار، هل تصبر عليه أو تفارقه؟ يعني هو الأولى الصبر عندما يغلب على الظن أنها يعني ستؤثر فيه وأنه سيرجع للصلاة، هذا الذي يمكن أن يقال فيها أن تصبر عليه في ذلك. وأصله قول تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، هذا إذا ظنت أنه سيستجيب وأنه سيصلي، لكن إن غلب على الظن أنه لن يصلي وأنه يبقى على ما هو عليه من السكر ولعب القمار، المفارقة صارت واجبة، المفارقة والطلاق صار واجبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخت تسأل، تقول سؤال من أخت، هل يجوز لمحافظة القرآن أن تلزم طالبتها بتسميع سورة معينة في الصلاة لمدة أسبوع من باب تزيد حفظ؟ لا، ليس لها ذلك، لكن تنصحها وتقول في النوافل صلي فيها في النوافل واعتدي فيها، لكن لا تلزمها وتأمرها أمرا بذلك، ليس لها أن تلزمها بذلك، لكن تقول لها صلي بهذه السورة النوافل البعدية أو النوافل القبلية، صلي بهذه السورة، وليس إلزاما أيضا، تعرض عليها ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الكريم يقول: رجل وجد ذهب وعرفه سنة كاملة ولم يجد أصحابه أبدا، لكن بعد 26 سنة عرف أصحاب الذهب، وجب عليه أن يضمن لهم الذهب إن استخدمه أو باعه واستخدمه، وجب عليه أن يضمن لهم الذهب. كان 10 جرام يضمن 10 جرام، كان 100 جرام يضمن 100 جرام. سائل كريم يسأل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأصح في تكبيرات الانتقال تبدأ من بداية الانتقال إلى الركن أم عند الوصول إلى الركن كما يفعل بعض الأئمة بحجة حتى لا يسألون؟ الصحيح أنه يبتدئ عند بداية الانتقال، يعني التكبير التلفظ به عند بداية الانتقال. الشافعي قال بأنه إذا كبر يكبر في الابتداء الله، ثم ينزل عند الراء الله أكبر، عند الراء يكون ساجدا، بهذا يتحاشى سبق المأمومين، وأيضا يكون قد ابتدأ التلفظ به عند الانتقال. هذا الأصل الأصيل في ذلك. وقد جاء وقت انتهاء الحلقة. أسأل ربي جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، وجعل إخلاص الوجه لله الكريم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعل الوجه خالصا، ولا تجعل احد فيها شيء. اللهم اجعل هذا البلد امنا امانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين للحكم بكتابك والعمل بسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، وانت ارحم الراحمين. اجعلهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليك. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد وعملا لا ينفد ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك اسر المأسرين، واسدد الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وانت ارحم الراحمين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، واجعلنا مما نتعلم نتعبد في ذلك بين الناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.